ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فتنه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا بصيرا